السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننتقل إلى المبحث الرابع من الباب الثالث، صفة رواية الحديث. صفة رواية الحديث، والمراد بهذه التسمية بيان الكيفية التي يروى بها الحديث، والآداب التي ينبغي التحلي بها، وما يتعلق بذلك. طيب، اقرأ. المراد بهذه العنوان بيان الكيفية التي يروى بها الحديث، والآداب التي ينبغي التحلي بها، وما يتعلق بذلك، وقد تقدم شيء من ذلك في المبادئ السابقة إليك ما بقي. نعم. هل تجوز رواية الراوي في كتابه إذا لم يحفظ ما فيه؟ هذه مسائل كثير منها قد يكون من دراسة تاريخ الرواية، لأن في هذا العصر لا توجد رواية، لا توجد أسانيد ورواية معتمدة، فإن عصر الرواية والتدوين قد انتهى. أما الآن فكل الكتب الموجودة أو كل الروايات الموجودة هي موجودة بالوجادة في الكتب، منسوخة من كتب المؤلفين الذين صنفوا في السنن، فلا توجد في هذا العصر رواية، بل هذا من باب دراسة تاريخ الرواية. في كثير من هذه المباحث هي عبارة عن دراسة تاريخ الرواية. هذا أمر اختلف فيه اختلف فيه العلماء، فمنهم من شدد فأقرب، ومنهم من زاد فأقرب، ومنهم من اعتدل فتوسط. وأما المتشددون فقالوا: لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه. روي ذلك عن مالك بن أبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي. نعم، المتشددون قالوا: لا تجوز أو لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه. أما إذا روى من كتابه، إذا روى الراوي من كتابه ما لم يحفظه فلا حجة له، إلا أن يروي من حفظه، لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه. هذا قول مالك وأبي حنيفة والصيدلاني من الشافعية. نعم. وأما المتساهلون فقوم رووا من نسخ غير المقابلة بأصولها، منهم ابن لهيعة. المتساهلون قالوا: يجوز أن تروي من نسخ غير مقابلة بوصولها، نسخ يعني مكتوبة لكنها غير مراجعة، غير مؤكد من صحة المرويات التي فيها، غير مقابلة بوصولها، كابن لهيعة تساهلوا وأجاز الرواية من الكتب حتى ولو كانت غير مقابلة بوصولها وغير مراجعة من الكتب التي استمدت منها. طيب، دين المتساهلين. وأما المعتدلون المتوسطون وهم الجمهور فقالوا: إذا قام الراوي بالتحمل والمقابلة لما لفت من الشروط جازت الرواية من الكتاب، وإن غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب على الظن سلامته من التغيير والتبديل، لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا. كما تقدم، هذه الأحكام كلها الآن لا وجود لها، ليس له وجود إلا من باب التسميع والرواية. هنا يمكن تأتي مسألة الرواية بالمعنى، هذه التي تعنيه في هذا الزمن. أما النسخة المحفوظة ليس لا يوجد الآن محدث له كتاب في بأسانيده، لا يوجد الآن، لأن هذا من باب دراسة تاريخ الرواية. هذه الأقوال كلها أقوال في زمان مضى. قول ثالث، الجمهور قالوا: إذا قام الراوي في التحمل والمقابلة بما تقدم من الشروط، يعني قابل هذه النسخ وحفظها وضبط ما في كتابه ضبط كتاب وحدث من ذلك من حفظه، فلا بأس إذا أمن السلامة من التغيير والتبديل. إذا غلب على ظنه السلامة من التبديل والتغيير. طيب، نتجاوز هذه المسألة أنها مسألة تاريخية، هذه المسألة باعتبارها تاريخية في مصطلح حديثنا. حكم رواية الغريب الذي لا يحفظ إلا ما سمع. الذي لا يحفظ إلا ما سمع. أعد. حكم رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه. الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه ما حكم روايته؟ ولا يحفظ، هو ضرير ولا يحفظ، ما حكم روايته هنا؟ إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه وضبطه إذا استعان الضرير ببصير كاتب فكتب له الأحاديث، كتب له هذه الأحاديث وروى من هذه الكتب، صار يحفظ منها ويروي من هذه الكتب، وكان ذلك البصير مأمونا، فإن روايته حينئذ تصح، تصح رواية الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه، لا يحفظه أي في صدره، لكن يحفظه في كتاب بواسطة كاتب بصيرنا. إذا استعان بكاتب بصير وكتب له محفوظاته، كتب له مسموعاته، فله أن يحدث من تلك المسموعات التي ضبطها ضبط كتاب، ويكون كالبصير أمي الذي لا يحسن كتابنا، الذي لا يحفظنا. أعد ثاني، أقرأ إذا استعانه. إذا استعان الضرير الذي لا يحفظ ما سمعه بثقة في كتابة الحديث الذي سمعه، يعني الضرير سمع حديثا وقال لي بصير اكتب هذا الحديث، فكتبه، كتبه وضبط هنا وحافظ على هذا كتابنا. نعم. وضبطه والمحافظة على الكتاب واحفاظه عند القراءة عليه، احفاظ عند القراءة على هذا الكتاب الذي عند البصير قراه عليه تلميذ أو راوي عن هذا، عن هذا الضرير، فجعل يقرأ عليه هذا الكتاب. نعم. بحيث يغلب على روايته سلامته من التغيير، جاز له أن يروي من هذا الكتاب قراءة عليه، يعني يعطي هذا الكتاب لبصير فيقرأ عليه حدثكم فلان عن فلان فلان، بشرط أن يحفظ على هذا الكتاب ويغلب على ظنه السلامة من التبديل والتغيير. نعم. صحت روايته عند الأكثر ويكون كالبصير الأمي الذي لا يكتب، وإنه يكتب له، يحفظ الحديث ثم يكتب له ثم يقرأ عليه الحديث، يقرأ على الحديث وهو يقر في هذه القراءة. طيب، مسألة أخرى وهي مهمة، رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى والصورة، اختار السلف في رواية الحديث بالمعنى، فمنهم من منعها ومنهم من جودها. رواية الحديث بالمعنى أن يعبر الراوي عن الحديث بألفاظ من عنده تؤدي إلى معنى الحديث، تؤدي إلى نفس معنى حديثنا، هذه الرواية بالمعنى. السلف فيها مختلفون، منهم من أجاز ومنهم من منعنا. فمنعها فريق من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي. نعم، منعها ابن سيرين وأبو بكر الرازي من الأصوليين ومن أهل الحديث، منعوا الرواية بالمعنى، قالوا لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا قول أول. قول الثاني، وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة، بشرط أن يؤدي الراوي المعنى نفسه، لا يؤدي، لا يعبر بمعنى آخر، لا يخرج عن معنى الحديث، لا يخرج عن معنى الحديث، أن يروي الحديث بمعناه لكن لا يأتي بألفاظ تخرج عن معنى الحديث. ولذلك شروط سيذكرها المؤلف، وهي الإلمام باللغة العربية وقواعدها حتى لا يدخل يعبر عن كلمة بكلمة أخرى. نعم، يعني أجازوها بشروط، لكن أجاز رواية بالمعنى لكن بشروط. ثم إن من أجاز رواية بالمعنى اشترط لها شروطا، وهي أن يكون الراوي عالما بألفاظ ومقاصدها، أن يكون عالما بألفاظ ومقاصدها، يعني له إلمام ومعرفة باللغة العربية، عنده علم باللغة العربية. أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها، أن يكون خبيرا بما يحيل، يعني يغير معانيها، يعني يعرف الألفاظ ومقاصدها ويعرف ما يحيل المعنى حتى لا يأتي بلفظ من عنده يغير المعنى. من الناس من يروي يروح يدي معنى يفهم خطأ، مثل الحديث سلم بن أكوع وفيه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عاين من المشركين يعني جاسوس، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم فتت الحديث. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين أي جاسوس من المشركين، فماذا قرأ هذا الطالب هذا الحديث؟ قال أتى النبي، هذا خطأ الأول، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بئرا للمشركين. أولا نصب غير لفظ النبي من المنصوب إلى المرفوع فجعله فاعلا، ثم عبر بالعين جعلها بئرا، إذن هذا يعني غير معنى تغييرا كاملا. لذلك الرواية بمعنى لا تجوز إلا من كان خبيرا بما يعين بما يحيل المعاني يعني يغيرها نعم، ويكون عارفا بالألفاظ ومقاصدها نعم. هذا كله في غير المصنفات، أما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى، يعني لا يجوز. إذا كان إنسان ينصح في خطبة أو في درس أو في نصيحة له أن يأتي بحيث بمعنى، لكن إذا أراد أن يكتب فإنما يكتب بالنص لا يكتب بالمعنى، لا يقول فيما معنى حديث فيما معنى الحديث، لا، إذا أراد أن يكتب يكتب الحديث يرجع إلى الكتب وينسخه بلفظه هنا هنا. وأما الكتب المصنفة فلا يجوز رواية شيء منها بالمعنى، فتغيير الألفاظ التي فيها وإنتهى بمعناها، لأن جواز الرواية بالمعنى كما للضرورة إذا غابت عن صواب كلمة من الكلمات. أما بعد تثبيت الأحاديث في الكتب فليس هناك ضرورة لرواية ما فيها بالمعنى. يعني هذا إذا كان إنسان دعته الضرورة إلى أن يروي الحديث فتغيب عنه كلمة وكلمتين، لكن يحافظ على معنى حديث العام، إن لم يأتي بمعناه الكامل يأتي بوضع الشاهد من الحديث، لكن إذا أراد أن يكتب يكتب بالنص لأن الحديث موجود في الكتب ينسخها من الكتب بالنص، وليس هناك داع أو حاجة إلى أن يكتب الحديث بالمعنى وهو يصنف، ليس هناك داع أصلا إلى ذلك. هذا ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث أو كما قال أو نحوه أو شبهه، يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو مما قال أو قريبا مما قال أو شبيها مما قال أو غيرها من هذه العبارات، لأن لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بالجزم وهو يروي بالمعنى، إنما يقول إذا جاء بالنص بمعنى يقول أو كما قال أو كما جاء رسول الله أو كما أو نحو مما قال قريب مما قال شبيه مما قال وهكذا. خامسا اللحن في الحديث وسببه، اللحن في الحديث أي الخطأ في قراءته، اللحن أي الخطأ، اللحن هو الخطأ، لحن يعني أخطأ، فاللحن في الحديث هو الخطأ في قراءته. طيب ما هي أبرز أسباب اللحن؟ وأبرز أسباب اللحن أولا عدم تعلم النحو واللغة، من أبرز أسباب اللحن عدم تعلم النحو واللغة، يعني الضعف في اللغة العربية وفي علم النحو، فالضعف في النحو يولد اللحن في الحديث، يولد اللحن في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يلزم به من اللحن والتصحيح. نعم، إذا عرف النحو عرف، لأن معرفة النحو تعين على فهم المعنى، معرفة النحو تعين على فهم المعنى. فقد روى الخطيب عن حماد بن سلمة قال مثل الذي ينظم الحديث ولا يعرف النحو مثل من يحتاج عليه إخفاء لا يعير بها، كمثل الحمار يحمل عليه مخلاة يعني فيه مخلاة أو خرج ليس فيه شعير، يعني يحمل كيسا فارغا ليس فيه ما يؤكل، كالحمار يحمل مخلاة لا طعام فيها ولا شعير فيها، ما استفاد من هذه المخلاة شيئا؟ يعني إذا لابد أن يحصل نفسه ويكون عنده الرصيد من النحو من اللغة العربية بحيث يفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقع في اللحن في رواية الحديث. نعم، إلى من أسباب اللحن عدم تعلم النحو واللغة، هذا السبب الأول. الثاني الأخذ من الكتب والصحف وعدم التلقي عن شيوخ، هو أخذ العلم من بطون الكتب لا عن أفواه الرجال، يأخذ العلم من الكتب ولا يتتلمذ على المشايخ ولا يسمع قراءة المشايخ، هذا الذي يسبب اللحن. فكثير ممن لم يجلس أو لم يجالس على العلم تجد اللحن عنده كثيرا، فاللحن يكثر عند الذين لا يجالسون أهل العلم وإنما يكتفون بالاطلاع الشخصي من القراءة الشخصية، فلا بد في العلم من أخذه عن أهله. نعم. مر بنا أن لتلقي الحديث وتحمله عن الشيوخ طرقا بعضها أقوى من بعض، وأن أقوى تلك الطرق السماع من ذوي الشيء أو التواصل عليه، فعلى المستغل بالحديث أن يتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال أهل المعرفة والتحقيق حتى يفهم من التفصيل والخطأ، ولا يليق بطالب الحديث أن يعمل إلى الكتب والسنن فيأخذ منها ويروي عنها ويجعلها شيوخه، فإنه بذلك تكثر أخطاؤه وتصحيفاته، إذا قال العلماء قديما لا تأخذ القرآن من مصحفه ولا الحديث من صحفه. لا تأخذ القرآن من مصحفه، والمصحفي هو الذي تعلم القرآن أو حاول أن يتعلم القرآن من المصحف دون الرجوع إلى المشايخ، دون الرجوع إلى المشايخ يتعلمه من المصحف، يقال له مصحفي، هذا لا شك أنه سيخطئ لا محالة، سيخطئ لا محالة في قراءة الحديث. ولا العلم من صحفي، الصحفي هو الذي يتلقى العلم من الصحف يعني من الكتب، لم يتلقى العلم عن أفواه الرجال، إنما تلقاه من الصحائف من الكتب، هذا يقع في خطأ كثير الصحفي. والصحف هنا معناه الذي يتلقى العلم من الصحف ولا يتلقاه من المشايخ، يتلقاه من بطون الكتب، وهذا سبب ضلال كثير من الناس أو سبب انحراف كثير من الناس، هو عدم أخذ العلم من طريقه وتربوته من أبوابها، فيلتف إلى علم من غير أن يتتلمذ على المشايخ، ولا بد من تتلمذ على المشايخ لطلب العلم، لأن العلم لا ينال من بطون الكتب هكذا وحده، لكن بعد أن يتلمذ على المشايخ له أن يوصل الكتب وأن يتقدم بعد أن يطلب العلم من المشايخ، بعد أن يملك المفاتيح في قراءة الكتب يقرأ ما يسر الله له. هنا غريب الحديث، غريب الحديث تعريفه لغة، غريب باللغة هو البعيد عن أقاربه، والمراد به هنا الألفاظ التي خفي معناها. قال صاحب القاموس غريب الحديث هو الألفاظ التي خفي معناها، الغريب والبعيد عن أقاربه يسمى غريبا، والمراد هنا الألفاظ التي خفي معناها، الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وإيضاح وتفسير، وقال غريب الحديث. نعم غريب الحديث. نعم. قال صاحب القاموس غرب ككرمة، غرب وخفي، غرب ككرمة أي وزنا في الوزن، ككرمة أي غامض وخفي، أي صار غامضا وخافيا، أي خفي معناه إصطلاحا، إصطلاحا هو ما وقع في نفس الحديث بلفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، هو ما وقع في متن حديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. أحيانا يكون في الحديث النبوي كلمات تحتاج إلى تفسير وتوضيح، مثل قول عليه الصلاة والسلام أتدرون ما الجسر، يتكلم عن الصراط، قال ما تحبط مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكوي بنيد وقال لها السعدان. كثير من هذه الكلمات هي من باب الغريب، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير، فقال الراوي سأل جابر قال قلت ما الثعارير، قال الضغابيس، وكان غصاطة فمه. كل هذا من غريب الحديث يحتاج إلى تفسير وإلى شرح. الضغابيسنا برضو غريبنا، يعني فسرها أيضا بغريبة بأفهم منها، يعني حتى المفسر يحتاج إلى تفسيرنا هنا. إذن هذا تسمى غريب الحديث، الكلمات الغريبة تحتاج إلى شرح وتفسير وتوضيح. أهميته هذا علم دقيق يحتاج إلى تحري واسع، إلى تحري واسع في كتب اللغة ومعرفة مدلولات الألفاظ، وليس باب مفتوحا لكل أحد أن يدخل ويفسر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه. ومن ورع الأصمعي رحمه الله تعالى، الأصمعي هو إمام في اللغة العربية، لما جاء على تفسير إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، توقف عن تفسيرها وقال: لو كان غير قلب محمد صلى الله عليه وسلم لقلت فيه، لأن هذا قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فتوقف وأمسك عن تفسير هذه الكلمة. قال: لو كان غير قلبه لتكلم، تكلم في تفسير هذه الكلمة. أجل تفسيره ما يعني أحسن ما تفسر به السنة هي السنة، أفضل ما يفسر به غريب الحديث هو الحديث نفسه هنا، هو الحديث نفسه هنا. حديث حديث صلى الله عليه وسلم قال: إن تصطفى فقاعدا، فإن تصطفى فعلى جنبه، وقد فسر قوله على جنب حديث عن رضي الله عنه: ولده على جنبه أيمن مستقبل قبلة وجهه. هذا في حال المرمى، في حال المرمى. من أشهر الكتب في شرح غريب الحديث كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، القاسم بن سلام ألف كتابا شرح فيه غريب الحديث أو الألفاظ الغريبة التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك من أجود الكتب وأنفسها كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن أثير رحمه الله، وهو أيضا كتاب قيم في بابه بشرح غريب الحديث والأثر. نعم. الدور النفيس السيوطي السيوطي لخص كتاب النهاية في كتاب أسماه الدر النفير، وكتاب النهاية لابن أثير يكاد يكون برمته قد دخل ضمن كتاب لسان عرب ابن منظور، يعني لسان العرب ابن منظور احتوى كتاب النهاية، ربما كتاب النهاية برمته في داخله كتاب لسان العرب ابن منظور، وهو لا يتعلق بالحديث إنما يتعلق بالكلمات، هو معجم، معجم لشرح الكلمات الغريبة في اللغة العربية هنا. كذلك الفائق للزمخشري وهو من المعتزلة، الزمخشري معتزلي معروف، له كتاب الفائق وله كتاب الكشاف وهو زمخشري، فليحذر عند قراءة كتبه هنا. نعم. الفائق عند ما أعرف الله ما أعرف عنه، يعني هل تاب أو ندب ما وقفت على توبته هنا، لكن معروف أن كتبه مليئة بتأويلات المعتزلة وهو الزمخشري. الفصل الثاني آداب الرواية، وفيهم بحثان: آداب المحدث وآداب طالب حديثنا. طيب. الأول آداب المحدث. مقدمة: بما أن الاستغاثة بالحديث من أفضل القربات إلى الله تعالى وأكثر الصناعات، فينبغي على من يشتغل به ويجره بين الناس أن يتكلم بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، ويكون مثالا صادقا بما يعلمه للناس مطبقا له على نفسه قبل أن يقوى به غيره. نعم. آداب المحدث، المحدث هو عالم من أهل العلم، وهو يبلغ أفضل كلام بعد كلام الله جل وعلا، هو يبلغ كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يكون أهلا لذلك، المحدث يكون أهلا لذلك أن يتحلى بمكارم الأخلاق التي وردت في الأحاديث، ويطبق السنن التي يحفظها ويبلغها لغيرها. أبرز ما ينبغي للإلحاد به المعلم: أولا تصحيح النية للإخبار القرآن، وتطهير القلب من أغراض الدنيا كحب الإرادة وتوشيها. أبرز ما ينبغي للإلحاد به المحدث الإخلاص، أن يكون مخلصا لله تعالى في تحديثه، ولا يبغي بتحديثه شهرة ولا رياء ولا سمعة. نعم. الثاني أن يكون أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتغيا من أمواله جزيلة الأجر. أن يكون محتسبا الأجر في تبليغه السنة من الله سبحانه وتعالى، أن ينوي بذلك أو أن يطلب بعمله ذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا أن لا يحدث لحضرة من هو أولى به بدينه أو علمه. وهذا من آداب، من آدابه يعني، أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه لسنه أو علمه تأدبا، وهذا ليس على سبيل المنع لكن على سبيل التأدب أدبا، لكن له أن إذا سئل له أن يحيل، فإذا أذن له يحدث. إذا سئل الإنسان في المجلس هناك من هو أعلم منه فيحيل الجواب إلى من هو أعلم أو أكبر سنا، ولا يلفح السؤال من السائل ويبادر بالإجابة عنه، وإنما يحيل حتى لو سئل هو يحيل إلى من هو أعلم. هذا من آداب أهل العلم وأهل الحديث، حتى لو وجه إليه سؤال وفي المجلس من هو أولى سنا وأكبر علما وأكثر علما يحيل إليه الجواب، فإن أذن له أو رد إليه الجواب فليجب بعد ذلك. نعم. الرابع أن يرشد من سأله عن شيء من الحديث وهو يعلم أنه موجود عند غيره إلى ذلك غيره. أن يحيله إذا سئل عن حديث وهو يعلم أن هذا الحديث عند إنسان آخر يحيل إليه في الحديث وفي العلم، سئل عن مسألة فقهية وهو لا يعلمها يحيل إلى من هو أعلم بذلك، سئل عن حديث وهو لا يعلمه ويعلم أن هذا الحديث يكون عند فلان يحيل إليه. نعم. لكن هذا لا يجزم به، ليس له جزم أن هذا الطالب غير صحيح النية، قد يظن ظنا لكنه لا يجزم أنه غير صحيح النية، لكن حتى لو غلب على ظنه فليحدثه لعل نيته تصح فيما بعد، يحدثه لعل نيته تصلح فيما بعدنا. ثالثا أن يعتقد لله الحديث وتأمينه إذا كان أن لذلك، فإن ذلك أعلى مراتب الرواية. وهذا كما تظن هذا في تاريخ الرواية، أما الآن ليس لكم مجالس الإملاء، كتب كل الحديث قد كتبت ودونت وأودعت في بطون الكتب، فلا يوجد هنا مجلس إملاء الحديث، لا يوجد في زماننا هذا مجلس إملاء الحديث، هذا في زمان السلف الصالح. نعم. ويمتحن فعله إذا أراد أن يوافق في الإسلام. أولا أن يتطهر ويطيب ويسبح لحياته. نعم. أن يحسن مظهره عموما، يحسن مظهره عموما. نعم. الثاني أن يجلس متمثلا بوقار وهيبة تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجلس مطلوبا، لا يجلس يعني مادا رجليه أو مادا يديه خلف ظهره كهيئة لدى المنتظر له مريضا في المستشفى، يجلس إنما يجلس متمكنا، وأنا سيجلس يكون قد رجله في اتجاه ويديه في اتجاه آخر، إنما يجلس جلوس طالب العلم في مجلس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدب، وهذا في مجلس الحديث أو في مجالس العلم عموما. بعض الناس يضطجع أثناء الدرس، يضطجع على كوعه الأيمن، ما يصح هذا، ما يصلح له أن يكون الإنسان في وقت في مجلس الدرس مضطجعا، هذا لا يليق. نعم. بل يكون جالسا جلوسا متربعا بحيث يكون معظما لمجلس العلم. نعم. هذا معلم السلف أبو حنيفة رحمه الله كان في مجلس فدخل رجل ذو هيبة فظنه من العلماء أو على الأقل من كبار طلاب العلم، وكان أبو حنيفة قد تعب فمتكئ على ساره ومد رجليه، ففتح باب الأسئلة فقال هذا الرجل: يا إمام متى يفطر الصائم؟ قال له إذا غابت الشمس. قال وإن لم تغب الشمس. قال يمد أبو حنيفة رجليه هنا. قال نظام تعبنا مالك. فمد رجليه وأخذ راحته هنا. إذن يعني عموما مجلس العلم يكون الإنسان فيه يعني جالسا جلوسا يليق به مجلس العلم. الثاني أن يقبل على الحاضرين كله، أن يقبل على الحاضرين كله ولا يبص في نيته أحد معه، يعني أن يقبل على الجالسين جميعا ولا يركز على أحد من الناس كأنه في درس خاص معه فقط والبقية متفرج منه، إنما يوزع اهتمامه ونظره إلى الجالسين. رابعا أن يمتنع مجلسه ويقبله بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه يليق بالحال. نعم، يبدأ مجلسه بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو يدعو في آخر الدرس بما تيسر يدعو للطلاب بالتوفيق، ويدعو لصاحب الكتاب مثلا به بالمغفرة والرحمة إذا انتهى من الكتاب، لا بأس بذلك. نعم. خامسا أن يجتنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين أو ما لا يمنعونه من الحديث. لقول عليه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. نعم. بل عليه ماذا؟ عليه أن لا يغرب على المستمعين، يعني بل يحدثهم بما تحتمله عقولهم. ثالثا أن يحمل الإملاء بحكايات ونوادر لتغيير القلوب وطرد الدهر، يعني يذكر بعض الحكايات والنوادر وبعض أشعار عرب وبعض الطرف من غير إكثار حتى يطرد السآمة والملل من مجالس العلم. طيب ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ ما هي السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها؟ واختلف في ذلك على أقوال، فقيل 50 وقيل 40 وقيل غير ذلك. طيب السن التي ينبغي للمحدث أن يتصدى للتحديث فيها، قيل 50 وقيل 40، لكن الصحيح متى ما تأهل يحدث ولو دون ذلك، لا دليل على 40 ولا على 50. على الصحيح نعم. والصحيح أنه متى تأهل وانتهي إلى ما عنده بزيادة التحديث بأي سن كان. نعم، إذا السن ليس فيه توقيف، يعني ليس فيه توقيف 40 50 30، ليس فيه توقيف، لكن متى ما آنس من نفسه قدرة وأهلية لذلك يحدث. نعم، ولو كان دون ذلك، ولو كان دون ذلك. لكن العلماء الذين ذكروا هذه الأعمار لم يذكروها هكذا من فراغ، إنما نظروا إلى اكتمال عقل ونضجه، اكتمال العقل ونضجه، حتى إذا بلغ شده بلغ 40 سنة، فالعقل يكتمل عند بلوغ سن 40، يتجاوز مرحلة تهور الشباب ويصل إلى سن الكهولة والرزانة، يكون عقله أنضج من ذي قبل من هذا الباب. لكن هذا استئناس وليس إلزامنا، ليس إلزامنا. نعم، يعني الذي قال 40 لم يقل لا يجوز لمن كان قبل 40 يحدث، لكن يقول الأولى، الأولى. نعم، وقولك الأولى لا يعني التحريم، لا يعني التحريم كما فهمه من لا يفهمنا. طيب أشهر المصنفات، أشهر المصنفات الجامع لأخلاق الراوي والآداب التام، وأداب التام لخطيب الغزالي، وجامع الريان لشيخ المفضل، وما ينبغي في روايته وحمله ابن عبد البر. وكلاهما كتابان مطبوعان، كتاب الخطيب الوداد وكتاب ابن عبد البر المالكي. المبحث الثاني آداب طالب الحديث، آداب طالب الحديث. نعم. المراد بآداب الطالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث ومنها ما ينفرد بها عنه. الآداب التي يجتهد بها مع المهدي: أولا تطهير النية والإخلاص لله تعالى من قدره، ثانيا الحذر من أن تكون غاية من قدره التوصل إلى أغراض الدنيا، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبدا به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. هي عرض بالعين نسب الغين، عرضا من الدنيا. اذن طالب العلم لا بد ان يكون متجردا في طلب العلم، ينوي به وجه الله، لا ينوي بهذا العلم التفوق على اقرانه او الظهور او البروز، او ان يقال عنه انه قرا كذا وحفظ كذا وادرك كذا وتتلمذ على كذا. وهذه ايضا من الافات، ان يقول درست على فلان وانا من تلاميذ فلان وجلست عند فلان وجالست فلانا ولازمت فلانا، يعني يحكيها البعض وهو لا ينتبه لأن فيها شيئا من الخلل في النية. يقول شيخنا فلان وشيخنا فلان، يريد أن يكثر من شيوخه ليريهم السامع أنه تعمق في طلب العلم ودرسه عند مشايخ كثر. هذا يظهر في بعض التعبيرات يفهم منه ذلك، وقد ذكر ذلك يعني أهل العلم كابن الجوزي وغيرهم في كتبهم، أن الإنسان ينبغي أن يحذر العبارات التي تؤدي إلى إظهاره لعمله، كقول ابن الجوزي رحمه الله عن رجل قال: يأتي رجل فيدعى إلى الطعام، فقال له: هلم إلى الطعام، فيقول: اليوم الاثنين. فقال: لو قال إني صائم لكان فيها ما فيها، كيف وقد قال اليوم الاثنين؟ كأنه يريد أن يقول لهم: أنا من عادتي أن أصوم كل اثنين، معنى اليوم الاثنين خلاص، يعني ما تسألوني انت بس شو التغويم للاثنين معنى انا صايم ما تعزمني. اليوم البيض اللي كم ولك خمس ترى طاهر صفر، اذا يعني يفهم معنى انا بصوم الاثنين وكل اثنين، الاثنين وكل اثنين، نعم، وصوم الخميس وكل خميس، نعم، وهكذا. هذا يعني يؤدي الى عمله قد يحبب عمله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. إذن لا بد في طالب العلم أن يخلص النية لله في طلبه، لأن العلم الشرعي يختلف عن بقية العلوم، كل علوم لا يشترط فيها النية، فلك أن تتعلم الفيزياء والهندسة والطب لأجل الدنيا لا غبار ولا جناح عليه، لأجل الدنيا المحضة لا حرج، لكن العلم الشرعي يختلف لشرفه وهو عبادة وقربة، يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. ذلك العمل بما يسمعه من الأحاديث، وهذا يشترك فيها مع المحدث، المحدث والطالب يشتركان في هذه أو في هذا الواجب وهو العمل بما يسمع من الأحاديث. نعم. الآداب التي ينفرد بها عن المحدث: نعم. أولا أن يسأل الله تعالى التوفيق والتيسير والإعانة على ضبط الحديث وهذا في الحقيقة يشمل الطالب والمحدث. نعم. فلا غنى للمحدث عن عون الله وتسديده، كما أن الطالب كذلك لا يستغني عن عون الله وتسديده، هذا يشترك فيه الجميع. ثانيا أن ينصرف إليه كليته ويفتغ جهده في تحصيله، يعني إلى العلم، أن ينصرف إلى العلم بكليته ويفرغ جهده في تحصيله بكليته، يعني بكل ما يملك وقتا وطاقة وجهدا. ثالثا أن يبدأ يعني يحصل العلم من العلماء الذين في بلده، من العلماء الذين في بلده يأخذ منهم العلم ما وجد إلى ذلك سبيلا، ثم يرتحل إلى ما حولهم من العلماء في الأمصار الأخرى. رابعا أن يعامل خيره ومن يسمع منه ويبطره، كذلك من اهتداء العلم واسباب الاتباع، وان يتحقق الرضا ويغفر على لسانه لو حقق، ان يوقره ويحترمه، ان يكون هناك احترام يحترم الطالب وشيخه، ولا يعامل التلميذ شيخه كما يعامل اهل البدع واهل الضلال واهل المخالفه، بل يكون هناك احترام وتوقير على قدر المعتاد، ليس كإلال صوفيته أو المريد لشيخه، هذا ممنوع. فلا غلو ولا جفاء، لا غلو كغلو الصوفي ولا جفاء كجفاء الجفاة من الناس، فيتعامل مع الشيخ كأنه يعني كأنه عام من عوام الناس، بل يتربص بأخطائه، فإذا وجد خطأ فرح بالخطأ ويشغب عليه بالمسائل، كما وقع البخاري رحمه الله لما قدم البخاري نيسابور قال محمد بن يحيى بن فارس الذهلي: قدم عليكم الرجل الصالح البخاري فإني مستقبله، فمن أراد أن يستقبله فليستقبله معي. فذهبوا فاستقبلوه على مرحلتين وثلاث من البلد. فلما قدم البخاري أراد بعض المشاغبين أن يشغبوا عليه، فقام أحدهم وسأل وقال: ما قولك في القرآن؟ فسكت البخاري، فلح عليه هذا المشاغب ثلاث مرات، فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال عبادي مخلوقة. فصاح الرجل وقال: البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق، مشاغب. فقال البخاري يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال عباد مخلوقة، والامتحان بدعة، امتحان الناس بدعة. فصاح هذا المشاغب وقال: البخاري يقول لفظ البخاري مخلوق. وصارت سمعة للبخاري. فبلغ ذلك محمد بن يحيى فارس الذهلي على شيء كان في نفسه فمنعه، قال: لا تحضروا دروس البخاري ولا تجلسوا إليه. فانفض الناس عن مجلس البخاري إلا مسلم، إمام مسلم ومعه آخر. لذلك البخاري رحمه الله دعا يعني دعا على كل الذين تسببوا في بلائه ومحنته. على كل، هذا الشغب هو من قديم الزمان، ليس حديثا، موجود من قديم، يعني الامتحان بالمسائل والامتحان بالأشخاص وإثارة هذه المسائل للبلبلة وحمل الكلام على غير محامله، كل هذا من الزغل في طلب العلم. وأين هؤلاء المشاغبون؟ حتى لما يذكرون هكذا نكرات، شغل على المشاغب. هذا المشاغب قد يكون في زمنه له صيد، لكن مع مرور الزمان يضمحل ويتلاشى، يذكر بالمشاغب. قد يكون في زمانه شيخ يشار إليه بالبنان، قد يكون من البارزين، يقول سأل البخاري وامتحنه وكشف عنه وهو، لكنه يتلاشى ويضمحل مع مرور الأيام والليالي، يتلاشى ويضمحل مع مرور الزمان، ويبقى ذكر شغبه فقط، أما هو لا يبقى له ذكر. لذلك البخاري رحمه الله جرى له بلاء بسبب الجفاء من بعض التلاميذ. فعلى التلميذ أن لا يكون جافيا، إذا وجد خطأ يحاول أن أولا يستره ما وجد ذاك سبيل يستره ويحاول إصلاحه. نعم أي نعم. بعد كاملا أن يفسد زملاءه وإخوانه في الطلب إلى ما أصدق به من فواكه ولا يكتمها عنه، فإن كتمان الفواكه العلمية عن الطلبة يمكن أن يقع فيه جهل الطلبة في الوقوع، لأن الغاية في الطلب العلمي نشوء العلم، كلما أنفقه الإنسان زاد يزيد في ثوابه وأجره وعلمه، فلا يبخل على زملائه بما وجد من معلومات مفيدة وفوائد قيمة يخبر بها زملائه ولا يستأثر بها، لأنه لو استأثر بها سيفقده، لن يجده، قد يعاقب بسلبها، فلا توجد لا عنده ولا عند غيره. نعم. قال العلم لا ينمو الرجل حتى يأخذ عمن فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله، لا ينمو الرجل حتى يأخذ علمه عمن هو فوقه أو مثله أو دونه، يكون ذلك نبيلا، فلا يستنكف أن يأخذ الفائدة والمعلومة من إنسان صغير في السن، أو قليل في منزلته عند الناس يأخذ منه الفائدة، لا يتكبر ولا يستنكف عن ذلك. بعده علمه أن يطالع علامات حديثه وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظهر بالفاضل. بعد أن يسمع الحديث ويكتبه يزعى في فقهه ومعرفته، يزعى في فقهه ومعرفته. نعم. أن يقدم في السماع والضبط والتأكيد والتفهم الصحيحين، ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي، ثم سنن الكبرى للبيهقي، ثم ما تبث الحاجة إليه من المسانيد والجوارح كمسند أحمد وموطأ مالك، ومن كل العلل إلى الدارقطني، ومن الأسماء التاريخ الكريم للبخاري والجفر الكريم لأبي حاتم، ومن ضبط الأسماء الكتاب والباقون، ومن طريق الحديث النهاية الأخير. إذن يبدأ في السماع والضبط للصحيحين لجلالتهما ولأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله، ثم ينتقل إلى السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي. النسائي له السنن الكبرى والصغرى والسنن الكبرى للبيهقي، وينتقل إلى ما تيسر من المسانيد كمسند أحمد وموطئ مالك. وإذا أراد أن يعرف في العلل يقرأ كتاب العلل الدارقطني، والأسماء أراد أن يعرف أسماء الرواة يجد التاريخ الكبير للبخاري. أراد أن يعرف أقوال علماء في جفر التعديل يقرأ لابن أبي حاتم. وإذا أراد أن يعرف ضبط الأسماء ومعرفة قراءتها قراءة صحيحة يرجع لكتاب ابن ماكولة. وإذا أراد أن يعرف غريب الحديث ألفاظ غريبة وشرحها يرجع إلى كتاب النهاية لابن أثير. طيب أزمة ذا